أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، حبيبنا صلى الله عليه وسلم له ود في قلبه نحونا وهو ما رآنا. يعني أي إنسان صاحب مبدأ أو فكرة يحب أن يرى أتباعه ويروه، أما هو فأطلق في حقنا شيئا مبشرا، شيء أغرب من الخيال. قال: يأتي من بعد أقوام لم يروني وقد آمنوا بي. لما مرة جلس بين صحابتي يقول: قد طال شوقي إلى أحبابي. قالوا: ألسنا بأحبابك يا رسول الله؟ معقول يعني أبو بكر وعمر وعثمان وعمار وعبد الله بن مسعود وأبو ذر وأبو موسى الأشعري ليسوا أحباء لرسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، لأن الصحبة اختيار. الصحبة إيه؟ اختيار، اختيار سماوي. يعني الله اختار من أنبيائه واصطفى منهم، يعني الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فاصطفى الملائكة من البشر واصطفى الحبيب صلى الله عليه وسلم من الأنبياء واصطفى الصحابة من البشر أن يصحبوا رسول الله. فده اصطفاء يعني للعبد. وزيك لما تتكلم تضع رجل عليه: أصلا معاوية، معاوية ده كان معاك في المدرسة يا ابني، ده سألوا الحسن البصري إمام التابعين كبير التابعين، ولا بصري سؤال واحد: عمر بن عبد العزيز أفضل أم معاوية؟ واحد برضو زي حالاتنا كده يبدو، شوف فضائيات من 1200 سنة و 1300 سنة، عمر بن عبد العزيز سنة 100 هجرية، فعمر بن عبد العزيز أو معاوية بن أبي سفيان. الإجابة الطبيعية اللي خربوا بها عقلك في المدارس، والمدارس اللي حط فيها الدراسات التاريخية والدينية، لا يكره الدين ويكره التاريخ الإسلامي. وقصة مختلقة، أبو موسى الأشعري وقف وقال: أنا أخلع صاحبي هكذا، وخلع خاتمه، وقال عمرو بن العاص: وأنا أثبت معاوية. يا عم ساعة كده معاوية لم يكن خليفة عشان يخلع أو لا يخلع، القصة مكذوبة من أولها لأخرها. المهم هم ظنوا أن الصحابة دول حزب الأحرار الدستوريين والديمقراطيين والجمهوريين، وده حزب العمال وده حزب العموم، وده يطلع الملفات السوداء ده، وده يطلع له العلاقات اللي مش عارف ايه، وده يطلع له يا عم الصحابة دول حاجة تانية. الله الله في أصحابي، ما تصلوا عليه، والله لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مثل واحد ولا نصيفة. ما ينفعش، دول درجة. فالحسن البصري قال: ماذا تسأل؟ أنا احنا عايزين نسأل انت من افضل من من؟ معاوية بن ابي سفيان اللي اسلم يوم الفتح، وقال له عمر بن عبد العزيز ملأ الارض عدلا؟ قال: لذرة تراب داستها نعل معاوية في صحبة رسول الله خير من 100 من امثال عمر بن عبد العزيز. طبعا في ناس منكم مش عاجبها الكلام، ما يعجبهاش او يعجبها، احنا نتكلم الحسن البصري اللي هو رضيع ام سلمة، لكن انت من شغل جورج زيدان والياس لويس عوض وشغل الفضائيات والعلمانيين ومحرور وكحرور وبحرور واللي بيطلعوا في الفضائيات دول ويشككوكوا في دين الله، انتوا احرار. لكن انا يعني عشان لما القى الله يوم القيامة اللهم قد بلغت، الدفاع عن صحابة الرسول الله صلى الله عليه وسلم دفاع عن رسول الله، هي كده. فالصحابة اختيار، اصطفاء، الله اختارهم لنصرة دينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: قد طال شوقي إلى أحبابي. أولسنا بأحباب؟ قال: أنتم أصحابي. طب وإحنا مش أحباب؟ إنما أحبابي أو أحبائي قوم آمنوا بي ولم يروني وأنا إلى لقائهم أشد شوقا. يا الله يا الله، عمل الواحد منهم كخمسين منكم. فواحد من الصحابة يمكن الرسول يعني اللفظ بس يعني قال: بل منهم يا رسول الله، يعني الواحد منهم بخمسين، لكن مش خمسين مننا نحن. قال بل 50 منكم إنكم تجدون على الحق أعوانا وهم لا يجدون. مين ينصر العلماء اللي كل يوم يشرشحونا في الفضائيات ويقلوا أدبهم علينا؟ وأول ما يلاقي عالم أسهمه طلعة رح نطلع له حديث من 40 سنة غلط في غلطة. لا إله إلا الله. لأنه لا نريد، إحنا كعرب نريد أن نطفئ أو نسقط الناجح، والغرب يأتون للفاشل فيجعلونه عبقريا. المهم الحبيب صلى الله عليه وسلم ما ترك من خير إلا وبينه لنا وأمرنا وحثنا عليه، وما ترك من شر إلا ووضحه لنا وحذرنا منه ونهانا عنه. نيجي لخريطة الطريق عشان لا أستطيع أن أنهي الاثنى عشر نقطة في درس، لكن على قدر ما يسعى الوقت شوية، وإن شاء الله إن كنا من أهل الدنيا، إن لم نكن ونلتقي بإذن الله في مقعد الصدق إن شاء الله يا رب عند مليك مختار، اللهم قد بلغت. المهم ثلاث مهلكات وثلاث منجيات وثلاث كفارات وثلاث درجات. وحدوا رب الأرض والسماوات. ثلاثة مهلكات والعياذ بالله، وفي ثلاثة أمامها منجيات، وفي ثلاثة كفارات لبلاوي وذنوب، وفي ثلاثة درجات ارتفاع، يعني تخلية وتحلية. طيب ثلاث مهلكات: شح المطاع، وهوى المتبع، وإعجاب المرء بنفسه. خلي بالك وانا بقول طبق على روحك. يعني ايه شح مطاع؟ لما تجد ان انت لما تشتري لاولادك ثياب جديده وتقول يلا يا اولاد نطلع الثياب القديمه للفقراء واليتامى، تعرف ان انت عندك شح مطاع. وما تعمل ايه؟ مش ضروري يا سيدي تجيب للفقير واليتيم ثوب في نفس ثمن ثوب ابنك، لا، هات له بس ثوب جديد، لأن عندما يشم رائحة الثوب الجديد يعرف أن قلوب المسلمين ما زالت فيها الرحمة. لما ترجع البيت وإحنا كل يوم ناكل الأكل ده، خرجوا الأكل ده عشان نطبخ طبخة جديدة، روح خرج، لا، أنا عايز أنت تطبخ لبيتك في إناء صغير جنبه لليتيم والمسكين، مع نفس الوقت في نفس الزمن في نفس التوقيت. قال ربنا: ويجعلون لله ما يكرهون. بعد ما يشكو عزك الله الحذاء يعني الى الله ظلم العباد، وبدا يبتدي يرتفع بوزه الاعلى، تقول ايه نطلعه لله سبحانه، الحاجه الكراكيب اللي في البيت تطلع لله. لا يا اخي، كان عبد المطلب يخطب في قريش قبل الاسلام: سوف ياتيكم الحجيج فلا تطعموهم الا حلالا. يا الله، يقول لهم أكلوهم من الأكل الحلال، ده قبل الإسلام. والرسول جاي من سلالة عادية، أنا من خيار من خيار من خيار صلى الله عليه وسلم. شح المطاع، لما تتردد في إعطاء الصدقة تقول طيب أنا خليهم 50 ولا 100، بس 100 دي أصلا نحط عليها كمان 100 وندفع بيها الإيه الفاتورة بتاعت اللي مش عارف الموبايل، وهندفع على المية التانية هندفع بيها بس اللي بتاع. لكن لما تخرجها طواعية واختيارا، وتعلم ان تعريف اسم الله العظيم سبحانه وتعالى اسماء الحسنى الكريم، الكريم هو الذي لا يسأل من اعطى ولا كم اعطى. بالله عليك لو انت امسكت زمام العالم، انت رئيس 7 مليار ونيف خلاص، وانت رجل مؤمن، وفي على وجه الارض 3 مليارات من 7 ينكرون وجود الله، اللي هو المدرسة الايه الفرعونية بتاعت ايه انا ربكم الاعلى، وفي اللي خلط له وخلله ابنه وخلله زوجه الى اخره الى اخره، خلاص انما نعبدهم ليقربونا الى الله زلفى وعبدت العولمه وقطار العولمه والكلام اللي هذا. فهؤلاء بالله عليك وانت تمسك ارزاق العباد، هل تطاوعك يدك أن تطعمه وتسقيه؟ بالله عليك تطعمه وتسقيه؟ بلاش يا عم، انزل تحت أبو زوجتك طلع عينيك لغاية ما زوجك البنت كما هي العادة خلاص، والرزق بتاع الرجل ده بقى عندك انت. قال خد يا عم، انت اسمك ايه؟ انا اسمي سعيد. بس مالك بائس كده؟ سبحان المهم او اسمه سعيد وخلاص. طب يا سعيد امسك انت المحبس بتاع المنطقة بتاع الاكسجين اللي في الجو، بالله عليك ابو زوجتك اذاك او ام زوجتك، خلينا احنا بخلي بس الحرمات في مكانها يعني، لكن هي طبعا الاب الزوجة بيذيك من مين؟ من الشاحن الاساسي. رحت على الشاحن بالله عليك هتخليها تتنفس اكسجين؟ باذن الله تديها جرعة من اول اكسيد الكربون تكون قاتلة في اول خمس دقائق. فسبحان الله، فمن فضل الله ان الاكسجين لم يجع في يدك. الثلاثة مليار الذين ينكرون وجود الله هل منع عنهم نواله وفضله؟ يا اخي والله العظيم اقسم بالله يا اولادي ان احنا ما قدرنا الله حق قدره. احنا تصلبت قلوبنا. ابحث على عينيك منذ متى وقد بكيت؟ من متى؟ لان القلب قد جف والعين دي مغرفة تأخذ من القلب، فاذا رق قلبك دمعت عينه. كان البكائين السبعة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكون، فاذا قرأ قاف كأنما على رؤوسهم الطير. وكان عمر رضي الله عنه صنع البكاء من خوف الله وخشيته خطين تحت عينيه كقبال النعل الذائبين. عارف عزك الله رباط الحذاء القديم؟ عمر كان تحت خطين من مجرى الدموع صنعت مجرى في وجه عمر. كان يقول لو نادى مناد يوم القيامة كل الناس في الجنة إلا واحدا لخشيت أن أكون أنا هذا الواحد. وفي ناس بتقتل بسم الله وبتؤذي بسم الله، ويقول لك يا أخي نسأل الله السلامة. يا أبا حازم، قال له نعم يا أمير المؤمنين. عالم المسلمين جليل هشام بن عبد الملك، ناولني المحبرة. قال أهله لا، المنافقين اللي حوالين أمير المؤمنين كما هم في كل مكان يشرفك أمير المؤمنين أن تناوله المحبرة وتأبى؟ قال وإذا وقع أمير المؤمنين أمرا يضر به مسلما يكون مظلوما أفلا أكون له شريكا يوم القيامة؟ شو بصر فين يا الله. دخل على هشام بن عبد الملك فخلع عليه أبو حازم ووضعها تحت إبطي. السلام عليك، كيف أنت يا هشام؟ فهشام بن عبد الملك بن مروان أبوه خليفة وهو خليفة وأخوه خليفة وابن أخوه من خلفاء. قال أغضبتنا في أمور. قال ما هي؟ قال خلعت حذاءك ببابنا. قال أخلعه كل يوم خمس مرات بين يدي يا ربي فلا يغضب. فلما تغضب أنت زعلان ليه؟ أنا بخلعه خمس مرات في اليوم، تزعلان ليه؟ نجيب له حجة بسيطة مش يشتمه. وبعدين قال ولم تسلم علي بإمارات المؤمنين وتجي السلام عليك أمير. قال ليس كل المؤمنين وافقوا أنك أمير له، يعني لا التسع تسعات دي مش موجودة، خلي بالك أنت. سبحان الله. طيب ده عمر بن الخطاب لو دخل الانتخابات ما ياخدش، ده يطلعوا له العلمانيين والقوميين والبابدين إين دول كلهم يسقطوا في الانتخابات. لا إله إلا الله. ولكن ناقصين ده المسلمين اللي هم يعني لما مات عمر استشهد وخيروا بين عثمان وعلي كأنما استثقلوا عدل عمر. لا لا لا لا, لا علي هيجي نفس الخط، حب الغلظة والخشية وخوف الله، وعثمان ده ابن عز هيطريها علينا، هيلين علينا المسألة، هيخلي نشتري ونروح ونيجي ونستثمر. فاختار عثمان. سبحان الله. بس مش معنى كده هذا يعني شيء الصحابة دول ليه؟ لأن عثمان قبل شروط الأمة. بس عشان أوثق القضية عشان إيه؟ ده بيغضون الكلام يا عم، الله يرضى عليك، في ناس لا إله إلا أنت سبحان يا عم اهدى شوية. الله سبحان، أنا ما بيجيش بدغي حد، أنا إرضاء الله ورسوله. المهم فيما أظن سيدنا عبد الرحمن لما انتهى الأمر بالستة إلى اثنين عثمان أو علي، أخذ عثمان على جنب قال له يا عثمان أئن وليت أمرنا؟ تسير هنا بالكتاب والسنة وسيرة الصاحبين؟ قال نعم، الكتاب والسنة، وفي أحسن من أبو بكر وعمر؟ سيدنا علي له كاريزما خاصة، ده تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده بات في في في في في فراشه ودون العاشرة، يعني شيء يعني بطل من البطولات الفريدة، سبحان الله. المهم، وأنت يا ابن أبي طالب لما خذوا على جنب، أين وليت أمرنا تسير فينا بالكتاب والسنة وسيرة الصحابين؟ قال له لا لا لا. ليه؟ قال أسير فيكم بالكتاب والسنة، أما لأبي بكر وعمر أراء، ولي أنا أيضا أحكام، أنا كل واحد له إيه، كل شيخ له إيه، له طريقة، سبحان الله. فأقر عبد الرحمن من قبل شروط الأمة كلها. فدي القضية يعني، أحسن بس إيه، واحد يقول لي أنت يا شيخ أنت قاعد مش قاعدين إحنا في المنتدى السياسي بتاع الأمم الغير متحدة، لا أنا بكلمك عن الحقائق التاريخية والمنظور التاريخي. المهم، ولم أسلم عليك بإمرة أمير، ما تصلوا على رسول الله، بإمرة أمير المؤمن، لأنه ليس كل المؤمن قد وافقنا. قال لا عزيز، دور على أي ثغرة. ولم تكنني، العرب يحبوا أبو فلان وأبو فلان، أما في بيئات ازيك محمود، تبص على محمود ده رب محترم، يا ابني ما فيش أبو فلان، يا ابني ده أكبر منك بيومين، سبحان المهم يعني. ولم تكنني، فتبسم أبو حازم وقال يا أمير المؤمنين يعني إن الله قد ذكر، أنا قلت لك يا هشام، إن الله قد كن أعداءه. قال تبت يدا أبي لهب، وأبو لهب هو اسمه أبو لهب الكونية، اسمه إيه؟ عبد العزة ابن عبد المطلب، عبد العزة، سبحان الله. ما أقول له إن الله كن أعداءه، فقال تبت يدا أبي لهب وتب، وسمى أولياءه بأسمائهم، يا إبراهيم يا موسى أقبل ولا تخف، يا داود إنا جعلناك خليفة، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. فطعطأ هشام رأسه، خلاص انت هتجدلني، انت الفلسفة يا عم، الله يرضى عليك. لما كان يجابه بالحق، شح مطاع، ها ابحث بقى عن مسألة الشح دي، عالجها، الله يرضى عليك. انت احيانا تشح بالمعاملة الطيبة، وتشح بالسلام، ده فيه بيوت الزوجة تشتغل يا شيخ من 6 شهور من رمضان اللي فات واكثر اكثر لم يسلم علي. انت عايش في مقبرة ولا عايش في مزبلة ولا عايش في فين انت؟ سبحان الله يا اخي، يعرض هذا لا يحل اكثر من 3 ايام بس، يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلم. يقال في معارض الدعوة ان بعض العلماء يقولون ان ملك الحسنات لكليهما اذا تخاصم من اليوم الرابع يغلق ملف الحسنات، لا يكتب لهم حسنة. يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. وعبد الله بن مسعود قال يا ليت كل الذين ألقي عليهم السلام لا يردون سلامي. قال يا ابن مسعود، قال لأن الذي يرده هو الله رب العالمين. حتى الناس العوام عندنا في القرى يقول لك ايه يا اخي، ده السلام لله، صح ولا لا؟ انت بتدخل بيتك ما فيهوش حد، مش بتسلم برضو ولا ايه؟ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هي كده، لأن البيت المؤمن مليان بالملائكة، وفي البيوت التانية مليانة بالملائكة، بس هي ملائكة الرحمة، ملائكة أنواع، أنواع الملائكة أنواع، 18 نوع في القرآن. المهم، شح مطاع، وإيه تاني؟ الوهوى المتبع، الإنسان يتبع هواه، وده مش عاجبني الكلام. عندنا احنا واكبت في الدعوة شيء خطير جدا، حتى من المقربين دي، شيء عند العربي، ما اعرفش هل في علم الجينات، اكيد فيكم علماء بيولوجي وفيسيولوجي وتشريح وعلم علوم الانسنه والوراثه والانسانيات، اسمه جين مقاومه المعلومه. اروح للطبيب يكشف علي، يا شيخ انت حرارتك 39، خذ الاقراص دي. هل بساله ايه نوع الاقراص دي، شركه ايه المنتجه، كم ملي جرام في القرص، اخدها كم مرة، طب ما تديني دواء بشراب احسن، اقول لك شيء، ما تديني ابرة، ولا بقول لك ايه انت دفعت كشف كام، خد يا عم ارموه بره، صح ولا لا؟ هو الطبيب ما عندوش وقت للنهاية. لا، نحن لا نجادل الطبيب ولا نجادل المهندس، تعال ابني لنا يا عم المبنى ولا كذا كذا كذا، لا لا لا لا لا، انت بتحط كام اسمنت كام رمل يا عم، درست الهندسة؟ يقولوا لا. طب انت بتفتي ليه؟ في الهندسة، وهكذا في كل شيء، في الدين بقى الله أكبر. والله شوية إبناعات لا نعرف نسبهم الفقهي، يقول لك يعني الشيخ قال لا إله يا ابن سبحان الله لا إله إلا. قالوا يا أبا حنيفة حماد أم ربيعة؟ ده أستاذ وده أستاذ حماد وربيعة، ربيعة الرأي رحمهم الله جميعا كانوا أسد لأبي حنيفة. مين فيهم انت رجل فقيه العراق والإمام الأعظم وأبو الفقهاء، مين فيهم أفضل؟ قال لساني لا يرقى أن يذكرهما لكثرة ذنوبي وجهلي، فكيف أفاضل بينهما؟ وبعدين لما الـ الـ الإمام الشافعي راح على الكوفة وزارها وبص على قبر أبي حنيفة قال إيه؟ قال كل الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة. وبعدين ابن الإمام أحمد بن حنبل يقول له يا أبتي مين الشافعي ده اللي كل صلاة تدعي لأبوك وأمك والشافعي، أبوك وأمك والشافعي مين ده؟ قال الشافعي كان يا بني للدنيا كالشمس وللجسد كالعافية. الله الله يا إمام، راحلين من المدينة رجعوا بعد الحج زاروا قبر وزاروا الإمام مالك وراجعين على مصر، قالوا يا إمام من أين نأخذ العلم؟ ادينا واحد نتعلم منه. قالوا إن أردتم العلم النفيس فعليكم بمحمد الشافعي ابن إدريس، قعد عندكم في مصر وساب العراق وغير الفقه بتاعه، مفيش مشكلة إن العالم يرى رؤيا علمية يغير الفتوى، مفيش لا يستحي سبحان الله. فلما زار مصر لما رجعوا إلى مصر نقلوا كلام الإمام مالك للشافعي، قالوا سألنا مالكا إمام دار الهجرة ممن نأخذ العلم؟ قال إن أردتم العلم النفيس فعليكم بالشافعي محمد ابن إدريس. يقول كيف ذلك وفي المدينة مالك؟ معقول الكلام ده يا أخوانا؟ مفيش عالم غير، مش يقول لهم والله أنا ما أنا بكلم فيكم مفيش فايدة، مفيش محدش قادر يقدرني، فين التقدير؟ فين الجائزة كوبل وحوبل وموبل يا عم؟ أنت عايز جوائز يا عم، خد جائزة عند الله برضاه برضوان، لعل الله أن ينظر إليك نظرة رضا. اللهم ارضى عنا يا رب العالمين. شح مطاع وهوى متبع. الهوى المتبع واضح فين؟ في أننا نصارع في البيوت ما بين الأزواج والزوجات وما بين أهل هؤلاء وأهل هؤلاء. وأنا اكتشفت شيء غريب الأسبوع هذا والله من كثرة المشاكل التي سمعتها أو أسمعها وتأتينا، اكتشفت أن قطيعة الرحم للطرفين، الرجل يأمر زوجته أن تقاطع أهلها وهي واخدة موقف من أهله، فلما قاطعوا الرحم هؤلاء ولدوا ولدا له وهؤلاء أنجبوا بنتا وربوها وسلموها، فلما تحصل هذه القطيعة لا إله إلا الله ينزع الله البركة من البيوت. ها المشاحنات وقطيع، أنت يا أخي كيف تمنعها عن أهلها؟ وأنت كيف لا تشجعيها على صلتي وبره بأهله؟ لو لم تشجعيه على بره بأهله لكان أول القاطعين لك، صح ولا لا؟ اللي ملوش خير في أبوه وأمه هيكون له خير في زوجته؟ ينفعل. أنت خليكي حصيفة، ربوا أبناء بناتكم على هذا، ما تخلاش تقعد جنب العقرب الكبير اللي هي أمها وهي والحي التي تسعى وتسمع صديقاتها ما لذ وطاب عن أم زوجها، وكأنها بتكلم عن جولدا مائير. يا ستي والله مش جولدا مائير، دي الحجة فاطمة ربنا يكرمها ست صالحة، صحيح لسانها بذيء ومغتابة ونمامة وفتانة، لكن هي الحجة فاطمة وخلاص يعني سبحان الله. نعمل في ايه يعني؟ اخذ الحجة فاطمة من 70 سنة ادخلها بطن امها اللي ماتت وولدتها من تاني وربيها عند الشيخ عمر، كيف يعني؟ هي كده انت لبستي في مصيبة، خديها متكاملة. وانت انا عايز الزوج كده يعني يقولوا عليها الجماعة يقول لك سنجل، يا سلام على سنجل دي. لا يا سيدي خديها جروب، خد بالك انت هو كده خدها مجموعة، انت متجوزة الراجل وامه وابوه واخواته اهله وتشجعيهم عليه وهكذا. لازم نفهم العيال كده، ان ما بربناش العيال احنا بندور في حلقة مفرغة. في دولة كبيرة مسلمة فيها اهل علم كل 10 دقائق تصير حالة طلاق، هل هذا يرضي الله؟ هذا يرضي الله؟ من 20 سنة. وأنا أطالب بأن نعطي دورات مكثفة كعلماء توضع في مصوغات الزواج للولد والبنت، أن نقول موقعين هذا يصلح للزواج هذه تصلح للزواج، هذا لا يصلح هذه لا تصلح، زي شهادة الأمراض النفسية. لو ولد عندك توحد أو عنده حالة لوثة عقلية بتجيله كل شوية، هل يجوز له أن تزوجه؟ نفس القضية، نفس القضية. إشمعنى أنتم خايفين على السكري ومرض كذا وفي صحته، مش خايفين على مرض النفس يكون عنده كبر، عنده عقد صغيرة يطلعها في البنت، أو هي نفسها عندها عقد من أمها وخالتها وستها وأبوها، يجي تطلع عقدها في الرجل، تطفئ طموحها، تقتل طموحها زي ما قتل فرعون بني إسرائيل. هي بتقتله قتل معنوي. ليه؟ ما ربينا العيال على شيء، عايزين نؤوب إلى الدين ونؤوب إلى علماء الدين. شح مطاع وهوى متبع وإعجاب كل المرء بنفسه، يعجب برأيه فلا يسمع رأي الآخرين، يصم آذان. أدي الثلاثة الأولانيين، ها خلوها واجب هذا الأسبوع، شح مطاع عالجه، هوى متبع عالجه. قول لي ليه أمشي تبع هوى؟ أسمع الرأي الآخر. يا أخي فرعون لما دخلت المرأة على الحجاج تشكو له من كيف يقتل ولدها، فاللي حوالين الحجاج قالوا اقتلها أيها الأمير، خلص عليها. قالت والله إخوان أخيك فرعون كانوا أفضل من جلسائك، والله اللي كانوا قاعدين حوالين فرعون كان أحسن من دول. قال كيف؟ قالوا أرجه وأخاه أنظره، وبعث في المدائن حشر يعمل مباراة وعرض وجهة نظر أخرى، أما اللي عندك دول اقتله. قال اقطعوا عني لسانها. فواحد أهبل منهم راح طلع السكينة اللي بجيبه، قالت يا لكع يقول لك اقطع عنه لساني. قال كيف؟ قال أن تعطيني مالا فأسكت. الله، هو ده قطع لسان. الله، شوف قطع، شوف الحرمة. قال ادعو لي يا أمة الله، قتل ابنها ومول إجرام عايز تدعي له. قلت له بيض الله وجهك وأعلى كعبك، وراح تمشي. فابتسم الناس، قالوا قالت خيرا. قالوا خيرا ايه؟ الحجاج ده كان عبقرية تمشي على قدمها. قال انها تدعو علي. عليك يا عم ده بتقول يا بيض. قال بيض الله وجهي يعني اصابني بالبرص، واعلى كعبي يعني شنخت فعلقت فابتعدت اقدام على جري وراها. قال لها ماذا تقصدين يا أمة الله؟ البرص والشنق. قالت نعم قاتله الله، ما اذكاه وما اكثر. يا الله، فهمها ابن الذين لا اله الا الله. لا تبعها باتنين من اياهم ولا حطوا قاعد على السلك. شو المهم علينا، خلينا شح مطاع هو متبع اعجاب المرء بنفسه. تاخدوا ثلاثة كمان ولا كفايه كده؟ عشان يبقى نص ونص. خلاص شبطة خارطة الطريق 12، يبقى 6 و6 ان شاء الله. الستة الثلاثة الباقيين ايه؟ باذن الله. ثم ثلاث احنا اتكلمنا عن الايه؟ عن الثلاثة المهلكات، وثلاث منجيات. انتظار الصلاة بعد الصلاة، انتظار الصلاة بعد، يا سلام، ينتظر ان ايه؟ فرحان ان ايه؟ المغرب هيجي، فرحان ان العشاء هيجي، فرحان انه هينام ويصحى للفجر، يبقى منتظر في شوق للقاء الله عشان ينام. يا اخي انت الوكالة بتاعت السيارة بتاعت الجهاز عايز انت ينتهي الجمعة والسبت عشان تروح يوم الاحد ولا اول الاسبوع تعطيهم عشان ايه؟ يصلحوه. فانت تبقى فرحان ان قلبك هينصلح بين يدي خالقه سبحانه. انتظار الصلاة بعد الصلاة الصلوات، وبعدين واسباغ الوضوء على السبرات. يا سلام، الرسول بلاغة ما بعدها بلاغة. ايه السبرات دي؟ ايام البرد، ايام البرد اسباغ الوضوء على ما عندكش سخان ولا ميه سخنه، لكن اسباغ الوضوء. جدي وجدك وستي وستك الله يرحم الجميع كانوا يتوضأوا في عز البرد بالوضوء، كانوا يبقى وجههم فيه ضوء، واحنا عندنا العيل فراش وثير وسبحان الله والماء ساخن والمسجد جنب البيت وسبحان الله الولد في منتهى. اسباغ الوضوء على السبرات، يا الله يا الله. فالانسان سبحان الله بهذا المنطق واضحة خارطة الطريق أمامه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يختار إلا الدقة في اللفظ. يقول إيه؟ من بنى لله ولو مسجدا ولو مثل مفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. إشمعنى مفحص قطاه؟ قال لك الطائر لما يضع عشه على الأرض ده اسمه أفحوص مفحص، لكن لما يحط على الشجرة اسمه عش، لما يحط اعلى الشجره اسمه وكر. وقد أغتدي والطير لما إذا كان داخل الشجرة اسمه وكن، وقد أغتدي والطير في وكناتها. امرئ القيس بمنجلد قيد الأوابد، هيكلي مكر فر مقبل مدبر معا كجرمود صخر حطه السيل من علي. لكن انتوا فاهمين ولا تقولون انهم عارف يعني؟ عديها عديها زي المعلقة بتاعت امرئ القيس. فبيقول الطير في وكناتها، قال سبحان الله. أما زي ما قلنا الأسد له بيت اسمه العرين، عشان بس نأكد اللفظ العربي. فشوف الرسول ولو مفحص قطاه، يعني القطاه كده سبحان الله. والقطاه عبارة عن طائر كالحمام، ضرب بالمثل في الاهتداء، والأهدى من القطا أسرب القطا. مش كده الشعر المتغزل؟ تاخد شوية غزل قولها. قولوا لمين يا شيخ؟ لا لا لا لا الله لا حول ولا قوة إلا بالله. والأسرب القطا، هل من يعير جناحه لعلي إلى من قد هويت أطير. يا سلام، شو ازاي؟ وأي قطاط لم تعرني جناحها فعاشت بضر والجناح كثير. فجاوبنني من فوق غصن أراكة، ألا كلنا يا مستعير معير. هذا ولم يمض لي غير ليلة، فكيف إذا مرت علي شهوره. ده واحد بيحب زيك كده، مش انت بتحب برضو مراتك ولا ايه؟ الكذب حرام في المسجد، لكن ان شاء الله باذن الله ربنا يحببك في امك وخالتك وعمتك ان شاء الله وبقيه الافراد يعني ان شاء الله رب العالمين. المهم سبحان الله العظيم، من ضمن الذي يعني فمن ربك يا موسى؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه. ثم هذا عزك الله، ايه لهذا الكلب الصيد يجري وراء قطيع الظباء ويميز الذكر من الأنثى، يسيب الأنثى ويجري وراء الذكر؟ بس لا سمح الله، مش من الشذوذ ولا حاجة، ما فيش شذوذ في الحيوانات سبحان الله. لم تثبت في الحيوان حالة شاذة. ليه يتبع الذكر؟ الذكر بعد شوط من اللف والهرولة أمام الكلب الصيد يحقنه بوله. يحقنه يعني ايه؟ يحبسه. الحديث يقول ايه؟ لا صلاة لحاقن. حاقن يعني ايه؟ ماسك البول بالعافية، فيصلي بسرعة، لا خريح نفسك وروح توضى وكده عشان تقف ايه؟ ولا لا صلاة لصافد، يعني ضمم رجليك جنب بعض، الحرمة تضم رجليها جنب بعضها، طبيعة تكوينها كده. أنت وسع بقدر ايه؟ بقدر أكتافك، ما تضيقش اللي جنبك، مش تحط رجلك فوق رجله تقول الشيخ عمر قال، لا خلي بالك. بس يعني خليك حنين يعني. فسبحان الله العظيم، فليحقن الذكر البول فيبتدي يتألم، يبتدي يقلل من سرعته، يلحق به الكلب. لكن الأنثى عزك الله لاتساع قبورها تصرف البول أول بأول، فسرعتها لا تتأثر، ما شاء الله، هي كسبانة في الإيه؟ في الصحراء، في المدر والحجر، لا إله إلا الله. من الذي علم الكلب؟ يا أخي والله أنت وفي كل شيء آية تدل على أنه الواحد الله، لا إله إلا الله، رب سبحانه خالق سبحانه. لأن إحنا لما تذهب إلى عالم الحيوان وعالم النبات وتشعر بهذه العظمة التي خلقها، فلماذا لا نطبق شرع الله عز وجل؟ فثلاث مهلكات، وثلاث منجيات، وثلاث كفارات، وثلاث درجات: اطعام الطعام، وافشاء السلام. خلي بالك من افشاء السلام، مش سلام بالفم، سلام بالقلب، سلام بالقلب. ادفع بالتي هي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميد. انا بالله عليك اقول لك معلومه صغيره وانت عارفها. اديك متزوج مثلا من 5 سنوات، 15 20 30 اي سن، هل جربت مره حقيقه ان تشرب من المكان الذي شربت منه الزوجة؟ احنا ما نتكلمش عن العدوى ولا غير عدوى ولا غيره، احنا بس نتكلم عن حاجة عملية. قول لي يا شيخ انت بتعلمنا فين الرجولة؟ ده ابويا كانش تقعد مع الحرمة تاكل ابدا. طب ابوك يعني كان غلط، ان وجدنا اباءنا على ام. ماذا كان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يتعمد ان يشرب من المكان الذي شربت منه عائشة من الاناء، ويأخذ منها الفاكهة إذا أكلتها فيأكل من نفس المكان الذي أكلت منه. وكان سبحان الله العظيم تسأله كل شوية تطمن يعني. زي انت ايه زوجتك كده ترزل عليك تقول لك ايه انت بتحبني يا سعيد؟ قول لها ايوه مسعده. خلاص ولا سعيد ولا مسعده، امال الهم نازل في البيت ليه؟ المهم يعني حبينا سعيد. فالمهم انا مش عارف ليه سعيد الاسبوع ده المريدين وراني سعاده ما بعدها سعاده، الله اكبر عليهم، لا اله الا الله من مشاكله. المهم فكان يقول ان حبي لك كالعقده. يعني ايه الحمد لله ما شاء الله. فكانت تداعبه تمسك يده كده، كيف حال العقده؟ حتى لما خيرها اخر شيء في الدرس خيرها في ايه التخيير، يعني نساء النبي لستنك احد من النساء، ان كنتن تريدن الله ورسوله والدار فان الله عدل المحسنات منكن غير معروف، ان كنا تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتعالي ومتعكن واسرحكن سراحا جميلا، حتى الانفصال بالايه بالمعروف. فدخل اول ما دخل على عائشه بعد 29 يوم. هي ايه سبب الازمه؟ زياده المصروف نتيجه الغلاء، ونحن عايزين نزود المصروف. وده اول مره تجتمع فيه الفريقان في بيت الرسول، فريق الصغار بقياده عائشه وفريق الكبار بقياده ام سلمه، الاثنين اتفقوا على رسول الله. فدخل عمر يضرب حفصه، قال لا تغرنك عائشه، انظري من ابوك ومن ابوها. هي والعين تعلى عن الحجب ولا ايه؟ ده ابوها ابو بكر، اما يشفع لها عند رسول الله يقبل شفاعته. اما عمر ده مين؟ عمر بن الخطاب. شوف التواضع بتاع عمر، مش انت بنت يا عم ولا بنت، كلنا بناء يا عم، كلنا اولاد تسعه من تراب والى التراب، والله من سلاله من طين والله. المهم فسبحان الله، فدخل على عائشه قرا عليها الايات، قال يا عائشه استخيري أبويك. شوف الله، شوف التبجيل عند رسول الله. أنا أخذتك من بيت له أب وأم، صح ولا لا؟ أم رومان موجودة، روحي استخيري أبوك وأم. وإذا الرسول خيرني الدنيا وزينتها ويديني حقي وكل واحد في حاله، ولا الدار الآخرة والصبر؟ شوف الحصافة بك. أفيك أستخير أبوي يا رسول الله؟ معقول؟ يقول العلماء الأصول لا استخارة في واجب، لا استخارة في واجب، يعني ما روحش أقول أنا هستخير أروح أعزي ولا ما أعزيش، أروح أصلي العشاء ولا ما أصليش العشاء، أستخير أن لا يا ابني ده لا استخارة في الواجب، لا استخارة فيه. خلاص تمام. بس أنا استخرت في حكاية الصور بعد الصلاة ليتها سيئة، بس يعني عشان يعني دي نتيجة الاستخارة يعني. المهم فده مرض الفيسبوك ده، أنا تذكرت والله قلت لو شيخنا الغزالي، هو كان ما يحبش الهزار الزياده عن حدوده، الشيخ الشعراوي كان عنده ايه طرائفه الخاصه بيه وملامحها، كان الشيخ الغزالي طرائفه عمليه، يعني كان الطرفه بتاعته عمليه يعني الله يرحمه. وحكيت لكم الرجل لما الولد امسك سبابته وحرك في التشهد في الركعه الباقيه من صلاه العصر، راح الشاب جنبه ما يعرفش مين غزالي ولا، راح ماسك صباع الشيخ، انا صلي جنب الشيخ فبصيت لقيت في حركه، فسلمت لقيت الولد الشاب، فالشيخ بابتسامه كده ربت عليه، ما الذي حدث يا بني؟ قال تحريك السبابه في التشهد مكروه. قال له وكسره فرض. يا روح ماما لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله. فكانت طرائفه بهذا الشكل عمليه. والله جالسين معايا في 95 كان في حادثه اوكلاهوما مشهوره، كان في تفجير كده واللي طلع ايه الحمد لله مش مسلم ولا عرب ولا حاجه. فدخل صحفي متاخرا الى العشاء وجالسين الشيوخ 20 شيخ في بيت المتواضع قاعدين، فالشيخ قاعد فبيوجه الصحفي كلامه للشيخ، كان لسه الحادثه من 4 ساعات، يقول يا شيخ وكالات الانباء تطير ان الذي عمل تفجير اوكلاهوما ده شرق اوسطي. فالشيخ رفع راسه كده قالوا ما قالوش انهم بيتعشوا عند الشيخ عمر بالمره وفي ارهابي غيرهم؟ في ارهابي. المهم يعني ما كانت هكذا طرائفه سبحان الله العظيم. تخيلت انا صحيح منظر الشيخ وكده بيصلي بالناس وطالع كده وكل واحد يقول له شيخ شيخ بص بص بص بص يا شيخ شايف العصفوره؟ شايف العصفوره؟ يا جمل ايه الادب دي؟ ايه خله الادب دي؟ والله والله هذا استخفاف بالعلماء. قلت لو شيخي كان حاضر والله كان له راي اخر. يا يعني ابو حنيفه يقول بص ابو حنيفه بص بص بص شو بص, بص, بص, بص ابو حنيفه بص الشمس هوريك النجوم في عز الظهر. يا استقوا الله شويه الله عزيزي يعني. لا والله يا مؤمن اقسم بالله انا كان الشيخ يزورني في بيتي الشيخ الغزاله والشيخ الشعراوي, كنت اجمع له الاحبه والعلماء بالذات, والله كنت اتعلم مش من كلام الشيخ بس, من انصات المريدين. المريدين دول مين؟ والله رحمه الله على من مات منه مبارك الله فيه, عميد كليه الدعوه, عميد كليه اصول الدين, استاذ ورئيس قسم التاريخ الاسلامي, ربنا يعطيه الصحه, ما زال على قيد الحياه 86 سنه سبحان. كان يجلس عند اقدام الشيخ وجالس على كرسي عشان كان رجله تؤلمه, والله انصاتهم يعلمني العلم. فين ده؟ فيه ايه الاستهزاء ده؟ يوقفني في السوق, تعال يا شيخ ممكن تصور مع بنتي؟ وسبب بنته ونسيت تلبس, يا ابني اتق الله. طب انت بالع بنتك, انا ابلعها ليه؟ ليه كده؟ ليه الاستهزاء بالعلم ومكانته؟ اذا شفتوا ان احنا من اهل العلم, انا متطفل على مواد العلماء, لكن يعني احسبوني يا اخي من باب الفخر ولان بنحضر للشيخ. فانا اريد ان اقول ان ذكاء من عائشه يقول افيك استخير ابويا رسول الله؟ لا انا الدار الاخره, الرسول والدار الاخره. وبعدين تدي له حته الانثويه, ولكن لا تخبر احدا من نسائك على اجابتي. يمكن واحده تفك ولا حاجه, اصل تسال تقول وعائشه قالت ايه؟ لا ما تقولش بس عشان ايه, يمكن ايه يخلى الجو الاثنين ثلاثه يتسربوا. ذا امنا عائشه وهي يعني افضل الناس بعد رسول الله, وكان الرسول يصبر عليهن. ده عمر نفسه قال ماذا يريدنا منك يا رسول الله؟ عايزين ايه؟ مالهم صوتهم مرتفع كده؟ قال ابتسم الرسول قال يا عمر يطلبنا زيادة النفقة. قال والله لو طلبت ام عاصم زوجتي يعني مني هذا لوجأت رقبتها بيدي هذه. وايد عمر دي مش يد, عبارة عن بتاع كده, كان هو لو رفع راسه شوية سقف راسه كانت طول السقف, ولديها واحدة في رقبتها تنسى النفقة. سبحان الله. قال بل يسعها ما الرسول ده كم من الحنان نريد أن نطبقه في بيوتنا. أكثروا من الصلاة والسلام عليه, ولا تنسوني من صالح دعائكم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.